يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أيها المسلمون، لقد من الله تعالى على عباده المؤمنين بمواسم الخيرات ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويقينا بموعود ربهم. ومن هذه المواسم شهر شعبان الذي نحن في أيامه. روى الإمام النسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. عباد الله، في هذا الحديث بيان مشروعية زيادة العبادة في هذا الشهر المبارك، وذلك لأن الأعمال ترفع إلى الله تعالى في هذا الشهر. فكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع له عمل صالح فيه، فكان يكثر الصيام فيه. وقد جاء عن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها وعن أبيها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، بلغنا الله جميعا إياه في صحة وعافية وأمن وإيمان وسلامة وإسلام. تقول رضي الله عنها: رأيت رسول الله فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. رواه البخاري. وقوله عليه الصلاة والسلام: ذلك شهر أو ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه بيان فضل العبادة في غفلة الناس وانشغالهم بالفتن. وقد روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، أي من انشغل في طاعة الله بأنواع من الطاعات وأخلص العبادة لله كأنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أجر الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأجر المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم وأهليهم، الذين تركوا البلاد والأهل والمال من أجل الله ومن أجل الفرار بالدين. فالله الله أيها المسلمون، بمضاعفة العبادة والإقبال على الله تعالى والتمسك بالتوحيد والسنة والمحافظة على الصلوات الخمس في المساجد في أوقاتها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بخضوع وخشوع، والمحافظة على الصلوات الخمس في المساجد ومع الجماعة وبخشوع وخضوع، وكما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي أوقاتها. وعلينا أيضا بالاجتهاد في الصيام وتلاوة القرآن في هذا الزمن المليء بالفتن. قال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.